ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الخميس المتمم للعشرين من ربيع الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق للحادي والثلاثين من شهر يناير لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو السابع بعد السبعين من دروس شرح كتاب معارج القبول، ولازال الكلام مستمر في شروط لا إله إلا الله، حيث قال المصنف رحمه الله: والعلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وبدأت الكلام مع حضراتكم في المرة السابقة فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بذكر اليقين، فيما يتعلق بذكر اليقين. وقفنا عند الكلام على أن اليقين نوعان، بعد ما عرفنا معنى اليقين وحقيقة اليقين وأن اليقين هو عين القلب. اليقين نوعان: يقين في خبر الله، ويقين في أمر الله الشرعي والكوني. طبعا احنا عرفنا أن اليقين فيما يتعلق بأصل الإيمان له شقان: شق متعلق باليقين في الله، ثم اليقين في شأنه، اليقين في أمره، اليقين في تشريعه، اليقين في تقديره. الأمر الثاني اللي هو اليقين في شأنه مع خلقه ينقسم إلى أمرين: أمر وتقدير. يعني اللي هو السنة الشرعية والسنة الكونية، أو الحكمة الشرعية والحكمة الكونية، اللي هو أمره وتقديره. فاليقين لابد أن يكون العبد في اليقين في خبر الله له في ذلك يقين ونفهمه، وكذلك فيما يتعلق بسنته الكونية وتقديره الكوني لابد أن يكون على يقين في أمره الشرعي والكوني. فاليقين بخبر الله هو الإيمان بصدقه وتحققه. الخبر مش الأمر، الخبر ليس هو الأمر، إنما الخبر هو الحكاية. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي لك ما لم تره، ويحكي لك ما سيقع مما لم يقع بعد، فهذا إخبار. هذا الإخبار إما أن تصدقه وإما أن تكذبه. الإيمان هو أن تصدقه، اليقين هو أن تكون موقن من ذلك الخبر، موقن بأنه كذب، موقن بأنه زور، موقن بأنه صدق، موقن بأنه صدق، حتى يقع من نفسك موقع ما ترى. يعني عندما يخبر الله عز وجل عن الجنة والنار، الذي يفارق ما بين عبد مؤمن وغير مؤمن هو يقينه بذلك الغيب، يقينه بذلك الغيب، بمعنى أن يصير موقفه من خبر الله عن الغيب كما لو كان يراه. بقول لك انت موقفك ايه، ما هو موقفك مما أخبر به الله عن الغيب. تقول أنا أصدق به كأنني أراه، أصدق به تصديقا جازما لا ريب فيه طبعا، وكل ما على اليقين زي ما عرفنا من خلال الكلام في المرة السابقة إنه في يقين متعلق بأصل الإيمان، وهناك يقين الإيه؟ يقين إيه؟ الدرجة، يقين العلو اللي هي أهل اليقين الذين بلغوا حق اليقين. إحنا رب نتكلم على ما يتعلق بأصل الدين. ما يتعلق بأصل الدين هو أن تكون على يقين من خبر الله. وما أضل الشيطان كثيرا من الخلق إلا من هذا الباب، أنه ريبهم فيما لم يروا، وريبهم فيما لم يسمعوا، وريبهم فيما لا يحسوه بحواسهم. الشيطان يدخل على العبد يقول له إن المعلوم يتحقق من الحواس الخمس، إما تراه، إما تسمعه، إما تلمسه، إما تشمه، إما تذوقه، بذلك المعلومة. بخلاف ذلك ليس هناك معلومة. أنت تجيب على إبليس إذا أوحى إليك بذلك أو إذا شككك في ذلك، تجيب بماذا؟ بأن هناك حاسة أخرى، مصدر آخر لتحصيل المعلومة أوثق من هذه الحواس، أوثق، وهو اليقين بخبر الله. وليس اليقين بكل خبر، اليقين بخبر الله بناء على اليقين بإيه؟ بالله. وهو أنت مش ممكن حتنتقل إلى شأن الله معك إلا بعد ما تتيقن أنه إله حق، وأنه إله لا إله غيره بكل مقومات الربوبية، من شأن، من صدق، من علم، من حكمة، من علم الغيب قبل الشهادة، كل المقتضيات. خلاص أنت تيقنت من شأنه، تيقنت من ذاته، تيقنت من ماهيته، تيقنت من حقيقته. فعندما تصير حقيقة الله عز وجل في قلبك على بلا ريب ولا شك، اللي هو الحد الأدنى لليقين الأصلي الذي يصح به الإيمان، عندئذ تنتقل إلى إيه؟ ذلك الذي تيقنت منه يخبر، ذلك الذي تيقنت منه يأمر، ذلك الذي تيقنت منه يقدر عليك، بناء على يقينك به، وعلى يقينك بذاته، وعلى يقينك بمهيته وبأسمائه وبصفاته بربوبيته بإلهيته. ها؟ يتفرع يقينك في ماذا؟ يقينك في خبره وفي تشريعه، سواء كان الشرعي أو القدري، سنته سواء كانت الشرعية افعل ولا تفعل أو القدرية مما يجريه عليك من متغيرات الكون، لأن هذا فعله. فاليقين بخبر الله هو الإيمان بصدقه. لا، حاول إيه تنقط الكلام مع نفسك كده، بحيث تبقى في أشياء خارج الكتاب. إحنا مش بنقرأ في الكتاب دلوقتي، إحنا بنشرح الجزء اللي إحنا الذي بدأناه في المرة السابقة. فاليقين بخبر الله هو الإيمان بصدقه وتحققه ووقوعه. الإيمان بأن الخبر ده صدق. طب هو عبارة عن ثقافة، معلومة، تسلية؟ لا، بل هذا الخبر سيتحقق بلا استثناء. ليس هناك سلطة تستطيع منعه، ليس هناك سلطة تستطيع معه، وسيقع. وبالتالي عندما يقول أي أمر فيما يتعلق بما سيحدث في الغد، حتى فيما يتعلق بك، حتى فيما يتعلق بشأنك مع عدوك، حتى فيما يتعلق بشأن عدوك معك، في كل ما يخبر به أنت تؤمن أنه كلام، خبر صدق، وأنه متحقق لا يمنعه مانع، وأنه سيقع حتما. الأمر الوحيد اللي ملكش علاقة به ولا يدخل في اليقين ولا يدخل في غيره، وليس لأحد إلا لله ولا لعبد، هو موعد ما أخبر به. موعد ما أخبر به. يعني لما إن فتحنا لك فتحا مبينا، شوف عمر رضي الله عنه في الحديبية يقول له ألم تبلغنا أننا سيفتح وسندخله وسيفتح الله لنا، ألم تخبرنا بأننا سندخل البيت؟ إذن هو مو مصدق، إذن هو صدق بالخبر ويعلم أنه محقق ويعلم أنه سيقع. كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي ليس لأحد حتى ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ الموعد. الموعد. فقال أقلت لك هذا العام؟ يعني مسألة المعد بتاعت مين؟ لله وحده. دي مش دخلة في اليقين ولا دخلة في انك انت تصدق او ما تصدقش، لانها ليست من جنس المعلومات المعطاة وليست من جنس ما يخبر به الله احد، انما يخبرك بانه سيكون امرا ما، يخبرك بانه سيحدث امرا ما. فانت مطالب بان تصدق بالخبر وتؤمن بتحققه ووقوعه. طب وإن كان مما لا وقوع له، يبقى تؤمن به وتؤمن بصدق الخبر. يعني الأخبار التي سبقت التي وقعت ومضت أنا أؤمن بها كالأخبار التي كالذي أرى الآن بعيني. فعندما يخبر أنه أهلك عادا وثمودا، عندما يخبر أنه أهلك فرعون، عندما يخبر أنه نصر عباده المؤمنين، عندما يخبر بأنه لم يأخذ من يأخذ لا يفلت منه، عندما يخبر بأنه سبحانه وتعالى يغلب ولا يغلب، وأنه لا يعجزه أحد، وأنه فعل وفعل وفعل وفعل، كل ذلك أنا أؤمن به وأؤمن أنه تحقق وأؤمن أنه قد وقع. إيمان لا شك فيه، وهذا أصل الإيمان بالغيب. لأن الغيب ماذا؟ الغيب هو خبر الله بلغه رسوله. الغيب هو خبر الله بلغه رسوله. فهم؟ يبقى العلاقة بينك وبين الغيب مربوطة بإيه؟ مربوطة باليقين. إذا فكت عروة اليقين انقطعت صلتك بالغيب. إذا فكت عروة اليقين انقطعت صلتك بالغيب، فصرت إما لا تصدق، إما تكذب، إما لا تسمع، إما لا تؤمن بي، المهم انقطعت الصلة. إذا وجدت عروة اليقين بين الغيب الغير مرئي ولا مشموم ولا ما أزاق ولا محسوس ولا مسموع، ها؟ تعاملت مع الغيب وكأنك تراه، حتى أنك تنزل منزلتك في الغيب. ده هيعذبني، ده يرضى ربنا بي عني، ده يقربني من الجنة، ده يقربني من النار، كده حرام عليا، كده فيها حسنة، كده فيها سيئة، كده أعذب بذلك، كده وهكذا. فتلاقي نفسك بتتعامل مع الغيب كأنه بيحدث، لأنك صدقت وأمنت بتحققه وأمنت بوقوعه. ولذلك لما قال الله تعالى حكيا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف أحيي الموتى، كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طبعا كان المطلوب هنا إيه؟ كان المطلوب هو أصل اليقين الذي يصير به العبد مؤمن. هو مؤمن لأنه قال أولم تؤمن؟ قال بلى. يبقى أصل اليقين الذي يترتب عليه الإيمان ماله؟ ده كان موجود، ولكن طلبه مثالا للبعث يزيده إيمانه حتى يصبح يقينه خالصا وقريب من طلب الحواريين للمائدة كما ذكرت ذلك في المرة السابقة. وهذا اليقين قد بلغ ذروته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيما أخبر الله به من أمور الدين والإيمان فحسب، بل في كل خبر ووعد. في كل خبر ووعد، يعني عندما يقول له إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهم بيضربوا وهم بيجدوا ما يجدوا، أو هم يدوب لسه خارجين هربانين من المكة، يجد ذلك إيه؟ يعني كأنه فتح له، كأنه فتح له، ويستبشر بذلك كأنه فتح له، لأنه قد بلغ من اليقين ذروته حتى أن الخبر الذي يسمعه من ربه كأنه يراه بعينه. كأنه يراه بعينه، بل في كل خبر ووعد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان موقنا بأن الله سينصره ويظهره وينصر دينه ويظهره على العالمين، وهو ما يزال في أقسى مواقف الاضطهاد والتشريد. وضربت لكم مثل في المرة السابقة كيف أنه كان في خندق يحفر الخندق وهم في شدة الجوع وثيابهم بالية والقوم تملأوا عليهم، ومع ذلك يقول فتحت فارس، فتحت كسرى، ويبشرهم بأمور هي بالنسبة لهم خوارق، بالنسبة لهم خارقة. أنت تبلغنا ونحن في الجوع والعري وتمالؤ الناس علينا والاستضعاف الشديد بفتح فارس، يعني بلاد ضخمة وممالك ضخمة جدا تستعصي على الطالب، لكن هو بيقول ذلك بماذا؟ بما أخبر به أوحي إليه بذلك. فمش بيقول بقى سنفتح ستفتح لعلنا فتحت، فتحت في الجوع، وفتحت حتى استهزأ بهم المنافقون، حتى استهزأ بهم المنافقون. وقال ابن سلول لا يجد أحدهم ما يملأ به بطنه ولا يستر به عورته ثم يمني نفسه بما يمني، يعني ناس إيه. لكن هذا الكلام يقع من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اليقين، لأنه عنده خبر الله عز وجل ليس أصدق، ليس أحد أصدق من الله قيلة، عنده أصدق القول وقول الله، عنده أصدق الخبر وخبر الله. ولذلك لم يستبطئ النصر كما استبطأه رسل من قبله، فقالوا متى نصر الله، ولم يستيأس كما استيأس بعضهم. يبقى ده اليقين بخبر الله. أما اليقين بأمر الله فهو امتثاله برضاه وطمأنينة وتسليم. الله عز وجل يقول أقم الصلاة، الله عز وجل يقول تجاهدون بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، الله عز وجل يقول أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، الله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا، وغير ذلك من صيغ الأمر، فضلا عما جاء في بقية الكتاب وفضلا عما جاء في السنة. معنى أننا نكون على يقين من أمر الله يعني إيه؟ يعني إحنا عايزين نفهم أن استجابة الأمر، الاستجابة للأمر تكون لعلة من علتين، إما القناعة بالأمر وحبي لذلك ورضاي بالأمر، وإما قناعة بالآمر، قناعة بالآمر. يعني لما يجي واحد يقول لك إيه، بقول لك إيه، ما خد فلوسها وروح كل في مكان كويس كده وكذا وكذا وكذا، تلاقي نفسك إيه، لأنك أنت عجبك الإيه، الأمر، هو بأمورك بيطلب منك، بس أنت عجبك هتنفذ ليه، عجبك هتروح تأكله، فهم؟ طب لما ما يقولك ايه النهاردة مفيش اكل وعايزك توقف قدام البيت طول الليل والدنيا تلج وما تمشيش لغاية بكرة، وبكرة نبقى نشوف موضوع الاكل، هنا حت ايه؟ لو هو بنفس القدر ملوش قدر يلزمك بالاستجابة هتقول له لا، ان كنت على امبارح كنت عشيت النهاردة ما عنديش استعداد اقف في التلج، وقف انت وترد عليه ايه أمره، لأن الأمر مش إيه؟ مش عجبك، فهم؟ طب لو هو الأمر اللي مش عجبك ده جاءك من أبيك مثلا، وأنت تحب أباك وتحترم أباك وتقدر أباك، بلاش العقوق اللي فينا، عشان كلنا بنقول لأبونا إيه؟ معلش يابا أنا مش فاضي، معلش بعدين، معلش أنا رايح لصاحبي، يعني عندنا العقوق بقى مفرطين فيه. طيب خلينا بس نكون برين، هتعمل إيه؟ هتقف وتسمع الكلام وتقف. في المرة الأولانية أنت أجبت الأمر لأنه يرضيك، والمرة الثانية أنت أجبت الأمر لأنك ثقة في الآمر واحتراما وإنزالا للآمر منزلته. لله المثل الأعلى، نحن نطيع الله عز وجل، نحن نستجيب لله عز وجل. هناك من يطيع الله عز وجل ثقة فيه، بمعنى أنه ينزله منزلته، وده الغالب في العبيد، الغالب في العبيد. وأهل الإخلاص وأهل المعرفة اللي هم العلماء بيبقوا الاثنين مع بعض. يعني يطيع الله عز وجل إنزال لمنزلة الله، ومن خلال إنزال المنزلة يرون أن كل أمر أرشد إليهم من أنفسهم أو من أمر أنفسهم. يعني لما أقول لك بص المكان هو اعمل فيما بدلك اللي تحبه اعمله، فأنت هنا أي شيء عايز تعمله هتعمله اللي أنت بتحبه اللي أنت تهواه. لما بيصل العبد لمرتبة الفهم العلم اللي هو الخشوع، بيعلم أن ما اختاره الله له أو ما أمر الله به هو أرضى له وأرشد مما تختاره نفسه. هو أرشد مما تختاره نفسه. طب العبيد اللي زينا اللي هم واقفين عند الدرجة الأولانية، اليقين الأول خالص اللي هو الحد اللي هو الأصلي اللي هو الثقة في إنزال ومنزل اللي هو اليقين به ربنا، اليقين به إلها متعلق بذاته، هذا اليقين بيجعلنا نقف مع الأمر من النوع الأول اللي هو ثقة في الآمر، ثقة في الآمر. ولذلك احنا دايما نقول ايه، والله ده أمر ربنا، والله ده حكم ربنا، ده حكم ربنا، هتعترض على حكم ربنا؟ ده حكم الملك. إذن دائما تعلل بقبولك بناء على انه من تيقنت منه، ومن جعلت له قدرا عظيما، ومن جعلته ربا من حقه ان يأمر، ومن جعلته إلها من حقه ان تمتثل امره، فدخل لك ايه كل ما يقول تقول ايه سمعت واطع. طبعا ده قدر عظيم الربوبيه، لكن دوك في بقدر الاعلى اللي هو اهل اللي هو يقين الدرجه بيتعاملوا بالاثنين، ينظرون إلى الأمر من جهة الآمر فيستجيبون للأمر من جهة الآمر، ودي العبودية. يعني ده حاجة حسنة، أنا مش بقول الكلام ده يعني، لكن في أعلى منها، إن يضيف إلى ذلك، يضيف إلى ذلك إيه؟ النظر إلى الأمر على أنه أرشد من طلب النفس. يقول لك والله ده ربنا بيختار لنا أفضل مما نختار لأنفسنا. ولذلك أنت تجد الإنسان لما بيتعلم يقول لك سبحان الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا ايه في الزواج، شرع لنا ايه في العطاء، في البيع والشراء، في الحفظ من الربا، في حفظ الحقوق من كذا، ويقعد يتفكر في انه كيف ان الاحكام الشرعيه بلغت من الرشد قدرا لا تدركه العقول، فيبدا ينظر الى الامر على انه من جهه من عند من لا ينبغي معه الا الرضا بامره، شأن الله أن يمتثل أمره لأنه الله. فأنت الأول بتقف عند الأولانية إن هو الله، فبعد ما بتتيقن من الله بتبدأ بقى تثبت الحق الثاني أن من كان هذا شأنه فحقه أن يمتثل أمره. عشان كده بتقف الأول عند الله الأول، فهم؟ بحيث أن أنت يبقى ما فيش عندك في الله شك، في الله ربا إلها آمرا مشرعا حكيما عليما، إلى خلاص بتبدأ بقى تنتقل اللي بعدها بعد الثبوت دي اللي هي أصل اليقين، فاهم؟ يبقى بالتالي أنا لما أقول أنا على يقين من أمر الله، يبقى إما أن تكون على الحد الأدنى وهو أنك تنظر للأمر من جهة النظر إلى الآمر، وبالتالي تعطي الأمر حق امتثال بناء على أنه أمر من؟ مين اللي قال كده؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، مع إن الأمر بالنسبة لها ملعبك، الأمر مش قادرة تفهم إزاي طفل رضيع وقل الطعام، ولو الطعام خلص هنموت لأن مش جنبنا بقال هنجيب منه، مش جنبنا زرع هنأكل منه، مش يعني المسألة. لكن لما علمت أن هذا الأمر من آمر لا يرد عليه أمره، فاستعملت اليقين، نطق اليقين، فقالت إذن لن يضيعنا. من باب ممكن انت تحط في اعتبارك ان ايه، انها قبلت الامر من الجهتين، قبلت الامر من جهة ان من الامر هو الله، ثم انه اوامره دائما مالها نافعة، ان اوامره دائما نافعة، لانه في مبدأ بيتولد في قلوب العلماء وهو ان الله عز وجل كل جملة امره يهدي للتي هي اقوى. يا دي التي هي أقوم، إحنا مؤمنين بيها ولا مكذبين؟ مؤمنين، لكن المرتبة الخشوع هي أن نكون بها مستشعرين. يعني انت لما اجي اقول لك القران تقول القران يهدي التي هي اقوم، انا مصدق بذلك وموقن ومؤمن، فليس عندي كفر، ليس عندي تكذيب، ليس عندي ريب ولا شك. ده من حيث ايه؟ من حيث يهدي التي هي اقوم. فرق بين ان تؤمن بها وبين ان تشعر بها، بين ان تؤمن بها وان تشعر بها. العلماء بيشعروا بها ليه؟ لانهم بلغوا في معرفه رشد الامر قدرا لا يعرف العامي الجاهل، وبالتالي عرفوا بقى ما وراء الامر وما وراءه من مصالح يحققها وما وراءه من مفاسد يدفعها، فهم؟ وكيف تتلاقى الاوامر، وكيف كل امر خدم في مصلحه ما بقدر ما مع امر الامر اللي هو في الزواج خدم في امر في الجهاد، والامر اللي في البيع والشراء خدم في امر في الولاء والبراء. ازاي؟ طبعا دي خريطه انت انا جاهل ما اعرفهاش، لكن العالم. عشان كده العلماء عبوديتنا احنا امتثال، وعبوديه العلماء خشوع. انما يخشى الله من عباده العلماء. ليه؟ لان هم احنا عبوديتنا معرفه قدر الامر، فبالتالي من حقه ان يمتثى الامر برضا عشان هو الله. هم دي موجوده، ويضاف اليها النظر الى رشد الامر. النظر الى رشد الامر. عشان كده لما الحد الادنى في اليقين بامر الله هو ان لا يوجد في صدرك حرج من الامر الشرعي. شوف بقى، خد بالك بس من رحمه ربنا في التشريع ورحمته في حد الايمان عشان تفهم الرحمه. فلا وربك لا يؤمنون، ان لا يؤمنون مش مساله، دي مش يقين درجه، ده يقين ايه؟ اصل. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اللي هو طلب الامر. ايه الامر بتاع ربنا هنا؟ انا الراجل ده بيني وبينه كذا، انا عملت كذا، انا غلطت في كذا، انا وقعت في كذا. ايه الامر بتاع ربنا هنا؟ امر ربنا كذا وكذا وكذا. يبقى لابد من طلب امر ربنا فقط، ولا يطلب امر غيره، لانه ليس لاحد حق في ان يقضي في العبيد الا مالكهم، وليس لهم مالك الا الله. طيب بعد ما عرف الامر ممكن يبقى متضايق من الامر، ويا ريت الامر ده ما جاش، والامر ده صراحه متعب، والامر ده انا مش راضي بيه، بس هعمل ايه؟ اهو قرف واتكتب علينا، يبقى كده كفر. امال ايه الايمان بقى؟ انه يبقى عارف رشد الامر اللي هو بتاع العلماء. طب ما كده كلنا رحنا، كلنا رحنا. انت بتقعد تبوس ايد العيل عشان يصلي، ولما بيصلي بتقول له كتر خيرك، ربنا يبارك فيك، وتقعد تدعي له نص ساعه، وهو اصلا صلى وبينفخ، بس مش مكذب بالصلاه ولا كافر بيها، لكن عارف ان ده حكم ربنا، بس شهواته والمه. يبقى كل الفريق اللي بيصلي ولا بيصوم ولا بيمتثل ولا يعرف رشد الامر رايح. انما لا، القدر المطلوب للاصل انتفاء الحرج، وان كنت مش لا ترى رشد الامر، لكن المطلوب هو ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت. فهم؟ اول درجات الرضا اللي هي نفي، عبر عنها في القران بايه؟ زي ما اول درجات اليقين ثم لم يرتابوا. فهم؟ برضو نفس الامر. ليه؟ انك قد تكون عاجزا عن ادراك رشد الامر، بحيث نقول لك ايه؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يعلموا رشد الامر فيصروا به ويسعدوا او يرضوا او الى اللي هي مراتب. يبقى معنى ذلك ان كتير مننا لجهله مش لكفره، فاهم؟ انت كتير من الاوامر، وانت راجل شيخ ورايح الدرس وجاي من الدرس، وراجل بتصلي وعامل ومش عارف ايه وبتصلي ايه، وفي كتير من الاوامر انت لا تعرف رشدها ولا تعرف مدى توافقها مع غيرها من الاحكام، ولا تعرف قدر المصلحه المدفوعه به، ولا قدر المجلوبه به، ولا قدر المفسده المدفوعه به. وهذا لا يعيبك، يعني هذا لا يطعم في دينك، لكن ده موجود ولا ما موجود؟ موجود فيا وفيك، فهم؟ يبقى معنى ذلك ان احنا لم نؤمن، لان ما وصلناش لمرحله الرضا ادراك رشد الامر. لا، انت مش مطالب منك الا انك انت ترضى بالامر رضا بالامر، ها، من منطلق انزال الامر منزلته جل في علاه، وان ينتفي الحرج من صدرك لي اقل درجات الرضا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ثم يتعاملوا مع هذا ان كان شرطا في صحه الايمان هيبقوا مؤمنين لو عملوه كفار لو تركوه، وان كان شرطا في كمال الايمان هيبقى ايمانهم يزيد لو عملوه وايمانهم ينقص لو تركوه، اللي هو ويسلموا تسليمه. لكن لحد ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، لحد دي يا اخوانا مالها؟ ده كفر وايمان. تحكيم الرسول ده مش نافله، ده شرط ايمان، فهم؟ انتفاء الحرج من الصدر امام الامر اللي هو امام الحكم يعني ماله؟ ها، دي مش نافله، ده كفر وايمان. التسليم منه الكفر ومنه اللي مش كفر، على تفصيل مش ده محله، بس عشان نبقى واقفين مع الامر. فليقيم بامر الله وامتثاله برضا وطمانينه وتسليم إن كان شرعيا، والرضا به والتسليم إن كان كونيا، لأنه احنا قلنا إنه أمره منه ما هو شرعي افعل ولا تفعل للقرآن والسنة، ومنه ما هو كوني، يقول لهذا كن مريضا يكون مريض، يقول لهذا كن مكسورا يكون مكسورا، كن فقيرا يكون فقيرا، فهم؟ يسلب ولده يسلب ولده وهكذا. فهو يأمر بذلك سواء كان أمر شرعي أو أمر كوني. الأمر الشرعي هيبقى فيه تسليم بالعمل بعد، والأمر القدري كذلك، ما أنت ممكن المصيبة تنزل عليك، المصيبة تبقى لي يا رب وعملت إيه وشمعنا أنا، يبقى حصل حرج ولا ما حصل حرج؟ برضو نفس القضية، لأنه الذي حكم فيك بذلك والذي قضى فيك بذلك الله. أنت عارف كويس جدا أنه لا أحد يفعل في هذا الكون إلا هو، وأنه إذا وقع على أيدي مكلف فإنما ذلك آلة استعملها الله. القاتل قتله المقتول قتله قاتل، الحقيقة اللي قتله ربنا، الذي قتله الله بأمره، أمر أن يكون مقتولا كن مقتولا فكان مقتولا. طب الذي قتله سببا، هذه آلة استعملها الله عز وجل بناء على تقديره، فهم؟ بناء على تقديره. ولكن القاتل إذا كان مع في قتله مخالفة للتكليف يبقى استعمل كآلة، وهيبقى هو مكلف لأنه خالف التكليف، وإذا كان لم يخالف التكليف يبقى استعمل كآلة وليس عليه مخالفة، زي القاتل للعدو في القتال. علم طبعا دي مباحث مش هو ده موضوعها، لكن اللي أنا عايز أوصله لك إنه إيه؟ أن الرضا بأمر الله عز وجل هو امتثال الأمر أو قبول الأمر اللي هو المصيبة مثلا، ها، برضا. حد الرضا إيه بقى؟ مش رضا من خلال الرضا بالأمر اللي هو فيه إدراك رشد الأمر، ولكن رضا ينتفي معه الحرج. منطلق الرضا هنا في الحد الأدنى هو الرضا بالآمر، فالرضا بالآمر وقع على الأمر فرضيت بالأمر لأن الذي أمر به هو الله. مفهومة دي؟ طبعا الأمر ده بقى بيوصل بقى يعلى مع الموحدين مع الأئمة، طبعا من أعلى واحد؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلى من الناس، فذروته ما فعله إمام الموحدين من الامتثال لذبح ابنه الوحيد إبراهيم. يعني النهاردة احنا لما نيجي بقى نشوف الأب يؤمر بشيء كل الحواس والعقول والأعراف تنكره، افهم الدرس ده لأن ده مهم جدا، لأنه حيجلي عندك حقائق إيمانية نحن نحتاجها جدا نحتاجها جدا. احنا دائما نذكر بأن العبد بطبيعة الواقع الذي نحياه يعجز عن الطاعة، بل ولعله يقع كثيرا في المعاصي. لان احنا مش في مجتمع راشد يتعاون على البر والتقوى، ده احنا في مجتمع منتكس يتعاون على العصب والعدوان اكثر من تعاون البعض على البر والتقوى. وبالتالي انت في مخمصة، يعني انت في المجتمع المصري بل في مجتمع الكرة الارضية في مخمصة. لو انا عايش في زمن الصحابة وما عنديش نفاق وايماني يعني قدر الذرة، هتجد ان العرف والواقع والصحبة والتعاون على البر بيورثني برا قد اعجز عن ادائه، بيزقوني معهم زق، زي ما ابو هريرة رضي الله عنه يقول: إنا لنأخذ بتلابيب أقوام إلى الجنة وهم يأخذون بتلابيبنا إلى النار. شدك من جيب قميصك كده جايبك بالعافية للجنة. فلازم تفهم أنه في المخمصة دي دايما العاقل بيقول ما المخرج، يكون الجواب هو محاولة الحرص على دقة العقائد من باب أنها سفينة النجاة. يعني انت بقدر الامكان عاجز بجوارحك عن انك تستخدمها الاستخدام الذي يمكن ان يقودك الى البر ويجعلك بار، يعني رايح بار جاي بار، فهم؟ فبالتالي وارد ان الانسان يزل، وارد ان الانسان بيغلط، وارد الانسان بيتكلم غلط، بينظر غلط، فهم؟ بيبيع غلط، بيشتري غلط، بتدخل عليه الربويات رغما عنه، بتدخل عليه المخالفات رغما عنه، فيقعد يعمل ايه؟ ييأس او يسلم نفسه انه ما. ولذلك لا ينجو في مثل هذه المخمصة الا اصحاب العقائد. ليه؟ لو نظرت الى عموم الناس تجد ان كثير منهم انهار امام الفتن، وده مش من باب ان هو كافر محب للكفر يرجو الكفر، لا، هو ضعيف، لكن لما يجي مايل على ده لإيه بيسرق، يمايل على ده بيحشش، يمايل على ده لإيه بيزني، يمايل على ده لإيه بيرتشي، يمايل على ده لإيه بيعمل خبيث، يمايل على ده لإيه. فالواقع بتاع المجتمع في المحل، في التجارة، في الشارع، في الشغلانة، في البيع، في الشراء، في الوظيفة، واقع ما هوش ماشي على قضيب البر بحيث ياخدك في ايده وهو ماشي. فكده كده انت برضو بيجي لك ضعف، وبيجي لك غفله، وبيجي لك ميل الباطل، ويجي لك ميل المعصيه، بس لما القطر ماشي فبياخدك. فالواقع بتاعنا لو اي انسان عاقل ومسك نفسه وحط نفسه بجرد بينه وبين الصالحين، يعرف انه هو في الضياع، في الضياع، وإلى جهنم أقرب، وهو للكفر أقرب منه للإيمان لو عمل حسبة. طب معنى ذلك أنه إيه بقى؟ خلاص ينهار زي العمي ويقول لك: يا عم هو في حد، مين بيعمل بالكلام ده؟ مين بيفكر بالطريقة دي؟ مين بيعمل كده؟ تحس انهيار، لغة انهيار، فهم؟ حتى لما بيلاقي شغل، يعني لما بيجي مثلا شوية ناس بتسرق، بدل ما يبقى واقف قدامهم فريق ينكر ويبرأ، يعمل ايه؟ يخش يسرق معه، يقول لك: انا محتاج سجادة، ما اخش اشيل السجادة واروح، هو مش حرامي. كذلك انت، لو انت برضو نفس الحكاية، لو انت شغال في سوق او شغال في متجر او في مصنع، ساعة الصلاة المكان بيوقف ويقول لك: يلا عشان نصلي الظهر، تلاقي ما بيصليش عمره، بيروح عامل ايه؟ رح متودي ومصلي معاه، هو بيصليش اصلا، هو كان بيجيب مصنع، بيجيب حاجة، بيشتري حاجة، بس الدنيا كلها بتصلي، مصنع كله بيصلي، هو هكذا هكذا. ربنا سبحانه وتعالى أمر البشر من خلال الدين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ليه؟ لأن التعاون على البر والتقوى بياخد نخالة زينا، إحنا نخالة، إحنا نخالة، مش افهم الكلام ده، بياخدنا في ظل التعاون على البر والتقوى مع الناس النقية، فيقضون في وشهم بس على البر، فهم؟ والاسم والعدوان ها بياخدنا برضو احنا، عشان احنا مش نقيين، مش ائمة، ياخدنا للايه؟ للزيطة. فلو كانت اللمة ماشية في المنكر هلاقي نفسي انا اللي مش، انا مش بتاع منكر بس ضعيف، هلاقي نفسي ايه؟ مشيت في اللمة. ولو كانت اللمة ماشية في البر فلازم تفهم انه ان ائمة الامم عدد، ائمة الامم عدد، فهم؟ ومكون الأدم كم؟ أئمة الأمم عدد. يعني إيه؟ تيجي تقول الصحابة، الصحابة هم الصحابة، شوف كلمة الصحابة، كلهم كانوا أئمتهم عدد. وكانت أمة الصحابة كم؟ كم من الصحابة علماء؟ وكم من الصحابة غير علماء؟ دعك من إنه كلهم عدول، ما فيش جدال، وإن كلهم مرضي عنهم لإيمانهم ولتوحيدهم وعقيدتهم، ودي اللي أنا عايز أوصلها لك. إنما كم واحد منهم علماء؟ ها؟ الذين عدوا في الجرح والتعديل علماء الصحابة لم يزيدوا على 100 عالم، طبعا على رأسهم معاذ، عبد الله بن مسعود، أسامة بن زيد، علي بن أبي طالب، عدد الرؤوس، لكن في معاهم شوية عدوهم 100، فهم؟ من أكثر من 80 أو 90، قرابة 100 أو 100 وكسر صحابي 1000. فما أنت تنظر للعدد ده وتيجي تلاقي الأئمة بتوعهم 100، فهم؟ والباقي دول إيه؟ مش علماء. الباقي مش علماء، هو اللي كان بيقع منهم الجهل الشديد من الصحابة والأخطاء الشنيعة من الصحابة، مش نتيجة للجهل ولا نتيجة للنفاق، نتكلم على الصحابة مش المنافقين، نتكلم على الصحابة، نتيجة للجهل. ده راجل دخل يصلي 3 مرات وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو ده صحابي، ما تفكرش ان ده زي زيك كده. ده معناه ايه؟ ان الصحابة بلغوا بايه؟ الصحابة كلهم عدول، روايتهم كلها صحيحة، كلهم ثقات، مش كلهم علماء، مفهومة؟ لكن ائمتهم عدد، قدوهم للبر، فهم؟ قادوهم للبر. فكان القادة مثلا في زمن أبو بكر، يبقى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاهم معاذ ومعاهم فجاز ومعاهم ومعاهم ومعاهم، هم دول القادة، وبقية الشعب اللي هو الصحابة ومن كان بعدهم بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم ممن ولد، قودوا إلى البر. حتى إن الصحابة إيمانهم، إيمانهم وليس علمهم، عمل إيه؟ نضح على التابعين وأتباع التابعين لحد ما خلصوا الصحابة، بدأت الناس تطلع إيه؟ مفوتة زي حالتنا، مقاش عندهم أئمة، بقت مفوتة زي حالتنا، بقت نخالة، ثم يبقى نخالة من الناس، إحنا نخالة. طب النخالة دي تعمل إيه بقى؟ تنهار، تنهار بقى، يا عم هو حد نافع، يا عم هو حد ماشي، يا عم شوف لنا بلطجة نأجر نفسنا بألف جنيه كده بضربة ولا بتاع في خناق، ويقتل ويعمل ويروع وينال من الدعاء ما يهلكه، مش فارقة، من الموضوع منهار. لا، لازم تفهم انك ليك عاصم وليك رابط وليك جزء معين، هذا الجزء اذا انت جودته وهو عقيدتك تفوز وتبقى دي باب مفازة عظيمة. ولذلك كل أحاديث النجاة، كل أحاديث النجاة مرتبة مبنية منوطة بالعقيدة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض خطايا، أظن خالة بقى ما رايح، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. مدام ما حقق شروط لا إله إلا الله وما عندكش خلل فيها وما عندكش شرك يضيع شرط من الشروط، ولا عندك ريب ولا كل شرط بقى على حسب، مثلا بنحاول نفهمه مع بعض بحيث يعطينا مقومة عقدية، بحيث انه لا يعيب الناس بعضهم بعض بمعاصيهم، لان هذا حب للفجور، ولان هذا نوع من انواع حب الفضح، وحب الفضح دليل نفاق. اكبر حاجة تبقى علامة نفاق فيك انك تبقى عندك حب فضح، لأنه لا يخلو عبد من زلة، ولا يخلو عبد من نقصة، ولا يخلو عبد من سقطة، مش سقطة، سقطات، والصحابة ما كانوش بيستحوا من سقطاتهم أبدا، إنما كانوا يستحوا بل يرعبوا بل يبكوا مما يمس عقائدهم. يعني الراجل يفعل بالمرأة ما يفعل، كل اللي بيفعله الرجل بالمرأة وقدام الناس، ويأتي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مش ما هو دي، مش هو اللي يهمه ده يضيعه في دين ربنا ولا ما يضيعوش، وأمام الناس كلها ويقول فعلت كذا وكذا وكذا، ويطلب الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتركه ليس عنده له جواب لأنه لم يزني بها، فقال له انتظر ثم صلى. فنادى عليه بعد الصلاة لأنه نزع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، حتى أن الصحابة تعجبوا من ذلك فقالوا يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة. الشاهد هو أنه الأمر الذي، لكن لما كان بيبقى الأمر متعلق بشيء من الإيمان والنفاق كان ده بيكون بينهم مقتلة، يقام عليه القومة ويبقى يهم بقتله. لماذا؟ طب ما انت ليه الصحابة ما هموش على الرجل لما جاء قال انا انقعت بامرأة وعملت فيها كل اللي بيتعمل ولكن لم لماذا ما هموش قال له دعني اقتل يا رسول الله؟ ولما واحد قال اتق الله لما قسم الزهيبة التي جاءت من اليمن، فهم؟ فقال خالد دعني أقتل يا رسول الله على طول، فقال إني لم أبعث لأبقر البطون. قبلها قال له لعله يصلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم من مصل لا صلاة له، فقال ما بعثت لكي أشق عن الصدور، في رواية ما بعثت لأبقر البطون، يعني هو بيصلي أنا لأنه بيصلي قدامي، أما الباطن إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد واحد يقول لك ده انا عملت في واحده ست كذا وكذا، واحنا عندنا الموضوع ده بالنسبه لنا بيبقى موت، فتبقى لما يجي واحد في المسجد دلوقتي كده يقول ده انا عملت كذا وكذا عشان يعرف الحكم، مش جاي يعني يفضح نفسه، لان معرفه الحكم عنده اهم من 100 حاجه لانه دينه، فهم؟ يبقى كل واحد منكم هيقوم ايه يزبد ويعمل ويانتني يا كذا ويا كذا ويبقى عايز ليه. لكن لما يجي واحد يقول لك مثلا ايه ده فلان ده سب الدين، يقول لك اصل عذر بالجهل، اصل مش عارف ده معذور، ده يعني سب الدين يبقى في عذر بجهل، ولما يبص الواحده ولا يمسك ايديها ولا يضمها ولا مش عارف يركب فوقها ده بالنسبه له ما فيش فيه ايه عذر بجهل، ده في قطع في فضايح في موت في كذا، ده قلبه ده تقلق قلب عقدي، امور تبقى مقلوبه لان انت مش فاهم انت اصلا انت نفسك، ما انت عندك السقط وده عنده ده عنده ده عنده ده عنده، صحيح تطلب المعافاة وصحيح لازم تتوب وصحيح لازم تمحو اتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأعطاك الله الدواء لأن ربنا اللي خلقك، ربنا اللي خلقك إنك هتعمل كده وهتسقط ويحصل منك زلة، زلة في مال، زلة في كلمة، زلة في غيبة، زلة في امرأة، هيقع زلة تعمل ايه بقى؟ الدواء ادفع بالتي هي أحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. مال ايه بقى لما يكون الأمر زي ما قلت إن المقوم العام بيأخذنا إلى الوراء، تعمل إيه؟ تمسك في عروة النجاة اللي هي إيه؟ أوسق العروة اللي هي لا إله إلا الله اللي هي العقيدة، أنت بعقيدتك، أنت بعقيدتك ممكن تقعد تحسب أعمالك تلاقي العملية معك مفلسة، لكن لو أنك أمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها اللي هي ايه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو عنوان العقيدة، العنوان المجمل للعقيدة هو ايه؟ هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يعني المتيقن بلا شك يبقى مؤمن بالله كافر بالطاغوت، لأن الشك طاغوت. يعني ايه الشك طاغوت؟ يعني لأن الذي يريبك هو خبر مقابل لخبر الله، صح؟ فكونك تقبله فتشك في خبر الله يبقى عملت ايه؟ امنت بالطاغوت كفرت بالله. طب لما تتيقن بلا شك يبقى رديت قول المشكك يبقى كفرت بالطاغوت وامنت بالله في كل شرط، وده العمل. انا بس بذكر بذلك ليه؟ لان زي ما بقولك افهم، اوعى تيجي الدرس او تقعد تسمع على ان ده علم، هو طبعا أعلم العلوم وأشرفها، وزي ما بيقولوا شرف العلم بشرف المعلوم، لكن لا، احنا مش طلبة علم، وكمان همتنا نقصد، وبعد الثورة بقينا مفلسين، وبقينا حالتنا يعني مش عايز أقولك تبكي. أي قبل الثورة كان الناس تقعد تقول لي تعالى نقعد مش عارف فين، تعالى نقعد في عربية نتكلم تعلمنا حاجة، تعالى مش عارف نقعد في سرداب حتى. بعد الثورة بقت المساجد، بقت الناس قاعدة ايه؟ خلاص. ليه؟ تحس ان الشيطان استزلهم من حيث لا يعلمون. فاحنا مش طلبة علم، ومفرطين في طلب العلم، والعلم دي جريمة من الجرائم اللي احنا وقعنا فيها بعد الثورة. جريمة يعني، دي من الكبائر اللي حنحاسب عليها يوم القيامة، انه تفريط في العلم بعد الثورة. ليه؟ لان قبل الثورة كنت تقول ده لو رحت الدرس هيعتقلوني، ده دروس العقيدة امن الدولة عاملة حكم اعدام في دروس العقيدة، روح درس التجويد ماشي، روح درس المواريث ماشي، روح درس الحدو والنفاس ماشي، لكن درس عقيدة لا. فبالتالي اتفتحت. طب لما اتفتحت عملت ايه؟ أدبرت ما أقبلت. فاوعى تقول إنك طالب علم، اوعى، عشان تبقى فاهم، لأن طلب العلم ده معناه إنك أنت تعطي العلم كلك ليعطيك بعضه، لكن أنت عبد. فيبقى إحنا ملناش دعوة بطلب العلم، لكن لينا دعوة بإيه؟ بطلب الخلاص. ما ينفعش إن أنا أقول أنا مش طالب علم ومش طالب الخلاص كمان، يعني عايز أروح يوم القيامة هالك؟ ده أنا أملي في إن أنا أنجو عند الله. أنا مش طالب علم، أنا كسلان، أنا ضرب في الأرض، أنا عايز أتجوز أربعة وأنام جنبهم، أنا مش عارف كذا، أنا كذا، ماشي. لكن في النهاية أنت طالب للإيه؟ للخلاص. لازم يبقى لك جهد. واللي طالب للخلاص لازم يمسك في العقيدة مش على أنها علم، فيقول لك أنا طالب علم وبعد، لا، يطلب العقيدة على أنها إيه؟ الخلاص. إن هو ده باب النجاة، الباب الذي ليس غيره، الاستمساك بالعروة الوثقة التي لا انفصام لها. فبالتالي تأتي يوم القيامة ناجيا. شوف رجل حديث البطاقة، رجل له 99 سجل، كل سجل مد البصر. اللي احنا بنبقى عمالين نقول صيام الاثنين على العين والرأس، نسأل الله ان يرزقنا ذلك ويثبت من رزق لا يفتن في ذلك، ده فضل. قراءة القرآن، طب حفظ، طب اخد ايه؟ اخد اجازة في رواية من الروايات، ولتكن المصرية حفص، لأن ده المقروب في مصر، فهم؟ لأن كل رواية لها منطقة معينة مشهورة فيها. مثلا المغرب بيقرأ بورش، السودان بيقرأ بالدوري، مصر بتقرأ بحفص، هو منطقة الجزيرة بيقروا بحفص. طب أنا خلاص أخد إجازة في حفص، عظيم، وفضل يؤتيه الله من يشاء، شيء عظيم جدا، وده أمر عظيم جدا. في سيارة نيسان زرقاء قفل على الطريق، لو حد بس صاحبها لو موجود، سيارة نيسان زرقاء إذا كانت بقى موجودة مع حد. فيبقى إذن ده هو تل الأمر. شوف حديث البطاقة ده نجا إيه عند ربه؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر، مملوءة بالذنوب والمعاصي، لأنه الإنسان ممكن يبقى صاحب عقيدة ويبقى ضعيف في الطاعة، ممكن يبقى صاحب عقيدة صحيحة ما قصدش عالي العقيدة. احنا لازم نفهم ان العقيدة لها مرتبتين وبينهم درجات لا يعدها الا ربنا، في الاصل وفي الدرجة. ما بين الاصل والدرجة مليارات الدرجات التي يترتب عليها درجات الجنة. درجات الجنة كام؟ مليارات. الجنة جعلت درجات والنار دركات. طب كم درجة في الجنة؟ الجنة ليها 8 أبواب، لكن درجاتها مليارات المليارات لا يحصيها إلا الله. لأن أنت لو فرقت عن أخوك، عن أخيك حسنة، يبقى درجتك غير درجته بفرق الحسنة. ليه؟ لأن أنت لا تظلم عند الله أبدا. وبعدين الموازين عند الله عز وجل يوم القيامة بتوزن بإيه؟ بالقسط لا بالعدل. الوزن عند الله بالقسط لا بالعدل. طب وايه الفرق بقى؟ القسط هو دقة العدل. لو انا قلت لك ايه اسم كيلو رز، هتجيب ميزان وتحط هنا شوية، تحط شوية لحد ما ايه، صح؟ ده اسمه ايه؟ عدل. طب لو انت عايز تقسمه بالقسط، تمسك حباية بقى، حباية تحط واحدة هنا وواحدة هنا، واحدة هنا وواحدة هنا، لغاية ما يخلص. لان الحبيتين ثلاثة اربعة عمرهم ما هيحركوا الكفة، صح؟ الوزن عند الله بالقسط لا بالعدل. لما امرنا بالوزن وبالحكم امرنا بالايه؟ بالعدل. وفي الوزن امر بالقسط، والقسط البشري هو محاولة اتمام العدل، لكن القسط عند ربنا ان لو فرقت انت عن اخيك حسنة تفرق في الدرجة، تفرق في الدرجة، بحيث ان انت تقول ايه؟ طب ما العقيدة هي اللي هتنجيك. طب ولما تنجو بالعقيدة، لما تنجو بالعقيدة مش هتبقى انت واخوك سواء سواء كده، وتبقى انت والنبيين سواء بسواء، وانك انت ورفيق الاعلى سواء بسواء؟ لا، العقيدة تدخلك الجنة حتى لو هتخش النار بذنوبك، لانه مش فيش حد، يعني كل الاحاديث المتعلقة بالشفاعة، سواء شفاعة من قبلت شفاعة من الخلق، أو شفاعة المرسلين، أو شفاعة الصالحين، أو شفاعة الأرحام، الأباء في الأبناء والأبناء في الأباء والخلف العقد ولاد الأخت، وكل الشفاعات أرحام، تبقى في النهاية شفاعة رب العالمين، وهي قبضاته التي تخرج غالب أهل النار حتى لا يبقى فيها موحد. قبضاته التي يقبضها من نار جهنم، التي تخرج كل الناس من أهل الإيمان، بقاش في الجنة موحد، في النار موحد، حتى لو كان التوحيد عنده اللي هو العقيدة مالها ضعيفة جدا جدا بس صحيحة. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. وإحنا عدنا النبل في الدرس الماضي أو اللي قبله، عدنا نقارن ما بين الذرة وما بين الجبال، ده واحد إيمانه كالجبال وده إيمانه ذرة أقل من الرملاية، طب واحد من رملاية والتاني جبال، بس ده صحيح وده صحيح، مدام يزن يبقى صح، مدام يزن يبقى صح، لأنه لو كان قدر الدنيا ولا يزن يبقى معناه أحبط، من قام وزنه يبقى لم يحبط، عشان كده عبر عن الكفر بأنه بيعمل إيه في الأعمال؟ يحبطها. يعني يحبطها يعني لا وزن لها خلاص. لكن لما واحد يتحط إيمانه في الميزان يطلع ذرة، يبقى حبط، يبقى قامت قياما ذرة، هو وزنه كده ضعيف بس وزن. لكن لما يتحط إيمان قد الكرة الأرضية مع كفر أو شرك هيعمل إيه؟ مش هيزن أي شيء، مش هيزن شيئا إطلاقا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ذرة لا هباء منثورا. عشان كده لما يقال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يبقى ده واحد إيمان وزن، ومدام وزن يبقى صحيح غير محبط، لم يجعل هباء منثورا. انت بقى دورك انك تدور على شيء تمسك فيه عروة، لان احنا في غرق، احنا في غرق، السفينة عمالة جبنا كده وجبنا كده، تبص لقى واحد لقى حتة حبل كده متين ومتفصل كده زي العروة، وراح ماسك فيه بايديه واسنانه، والمركب والمية عمالة تخبط فيه شمال ويمين، يبقى حتى لما تتكسر حتة خشبة ولا بتاع هو مسكته في دي حتنه، بحيث المية ما ايه والريح ما يطوحوش. ده مش معناه ان هو هيبقى في يوم القيامة هيبقى مع الصديقين والنبي، بس يكفي انه يبقى مقاله جنة. انت ساعات بتدعي وتقول يا رب اجعلني اخر اهل الجنة دخولا من كتر خوفك، وان كان ده مش مطلوب، لكن مثلا تبقى عمال تسمع الاحاديث بالذات حديث اخر اهل الجنة دخولا، وضحك الله عز وجل منه، واخد بالك، وهو يقول له يا رب اتهزأ بي وانت رب العالمين، ها؟ وده انت لما تسمع بقى، وانه اعطي من الجنة ما اعطي، وانه اعطي 10 أمثال الدنيا، وانه انت تقول يا رب اجعلني مثله، مع ان ده خرج من النار بعد ما تفحم وتمحش امتحش فيها، لكن مع ذلك انت ليه؟ لانه اخر امره الى الجنة التي حرمت على الكافرين. فانت ترى ان القرآن والسنة لم ينوطوا النجاة إلا بماذا؟ إلا بالعقيدة. فهم؟ إلا بالعقيدة. أضف إلى أنه العمل أي عمل لا يوزن إلا على قاعدة العقيدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إذن هم عملوا ولا ما عملوا؟ عملوا. وكلمة عمل في القرآن يعني عبادة، كلمة عمل في القرآن يعني عبادة. وشغل الدنيا والطب والزراعة والهندسة والتجارة اسمه لعب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ أنه طار. ليه؟ لأنه بيوزن على قاعدة التوحيد، على قاعدة الإيمان. فإذا وجدت وزن، وزن بقى تقيل أقل كده، ويضاعف الله لمن يشاء. في صلاة توزن، في صلاة توزن واحد مقبولة صاحبها واحد وتوزن واحد، وفي صلاة توزن مئات الملايين، هي صلاة. إيه اللي بيفرق؟ اللي بيفرق إن القاعدة اللي توزن عليها هنا قاعدة ضعيفة. فهم؟ فكان العمل لا يقبل المضاعفة، والقاعدة اللي توزن عليها هنا قاعدة قوية. صلاة أنا بصلي وأنت بتصلي وأبو بكر بيصلي أو صلى، فهم؟ وأنت موحد وأبو بكر موحد، بمعنى ذلك أنه إيه؟ خلاص صلاتك زيه، هو بقى 100,000 وأنت 100,000، أو هو 700,000 وأنت 700,000. لا، لأن القاعدة دي غير القاعدة دي، اللي هيوزن عليها غير دي، والعمل نفسه اللي ثمرته القاعدة يختلف. لكن في النهاية أنت عندك صلاة هتتوزن، عندك صلاة هتتوزن، ميزانها هيكون على إيه؟ طول القراءة، على حسن التسبيح، لا على قاعدة التوحيد. فعشان كده لازم تهتم بشروط لا إله إلا الله، وتهتم بالمعتقد. وانت لما تيجي ما تقولش أنا رايح درس علم، انت رايح درس يمكن أن أتعلم أنا وأنت شيء يخلصنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما اليقين بأمر الله فهو امتثال برضا وطمأنينة وتسليم إن كان شرعيا، والرضا به والتسليم إن كان كونيا. وذروته ما فعله إمام الموحدين من الامتثال لذبح ابنه الوحيد. نيجي بقى نوصل نضرب المثال ده بقى، شوف بقى المثال الجميل ده. أنا بس وقفت عند حكاية العقيدة دي عشان قطر هي اللي بتثبتك. نسأل الله أن يثبتنا، نسأل الله أن يثبتنا، نسأل الله أن يثبتنا. واحد ما بيشوف الناس كده باسم العلمانية والليبرالية بيبيعوا نفسهم ببلاش، بيقول سبحانك اللهم إن الهدى هداك والقلوب بيدك وحدك، فلا تفتني كما فتنتهم واهدهم وردهم، أنت قادر. إنما الواحد لما يشوف الهالك لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن سل عمن نجا كيف نجا، كيف نجا. شباب يعني بلغة الناس زي الورد، لكن هو ليبرالي 6 ابريل مش عارف كذا مش عارف ايه. طب ايه اللي فرغ هنا؟ هنا هنا راح. شوف بقى لما يأتي امر تخالفه كل ما ينبغي ان يخالفه. احنا الامر الشرعية في الغالب بتخالف الهوى، فاهم؟ بنسب، ومش شرط انها كلها تخالف الهوى، لان الشرع مش من مقاصده مخالفة الهوى، الشرع من مقاصده الجام الهوى، وإلا ما كان شرع لها زواج هو ده من الهوى، ولا الأكل ولا الشرب هو ده من الهوى، ولا البيع والشراء وتسمير الأموال هو ده من الهوى، مش ده مما تهواه النفس. فالشرع لم يأتي بحيث ان ايه يكبت نفسك ويزلك وكل اللي نفسك فيه يمنعك منه، لا مفيش، ده مش مقاصد الشريعة إطلاقا. إنما مقاصد الشريعة ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يبقى المقصود إيه؟ إلجام الشريعة، يعني الشريعة إلجام الهوى، بحيث الهوى ده عامل زي الفرس الجامح اللي لما تسبته تلاقيه ده بيدغدغ، مش بيمشي بقى ويسابق، لا بيدغدغ. فيبقى بالتالي انت محتاج لايه؟ لجام. هو الهوى كده، فمجاي مش شرع يقولكش امنع الهوى، لا بيقولك الجم الهوى. فمن تبع هواه بهدى من الله فهو فالح، صح؟ اتبع هواه بهدى من الله، هدى من الله يعني ايه؟ لجام، هو ده الحكمة. هي كلمة حكمة أصلا من الحكمة. ايه هي الحكمة؟ الحكمة هي ما يوضع في حنك الفرس، عارف الحديدة اللي بيروح شادد كده توجعه هنا يروح ماشي كده، شادد كده تروح وجعه هنا تروح ماشي كده، تشد كده يوجعه الاثنين يروح ماشي كده. فإذا حكمته بذلك فسميت حكمة. ركز وافهم. فإذا هو المخالفة في الغالب بتبقى متعلقة بانطلاق الهوى، يعني الهوى يقولك أنا عايز أبرطع في الحتة دي، الشرع يقول له لا، امشي بالطريق الفلاني، امشي في الحتة دي بس، عايز نساء من الزواج، عايز أموال يبقى من البيع والشراء والإيجارة وما شابه، عايز منظرة وشو مش عارف إيه وبتاع يبقى بالاختيار الشرعي أو بالمكان الذي وبرضا الناس، عايز كذا، يبقى كل حاجة أنت نفسك فيها والمسألة معاك فايتة، الشرع ما بيقولكش فوت، إنما بيقوم. طب لما يأتي أمر لمأمور عبد، كل الأمر ده يخالف الهوى والعقل والعرف والرغبة ويخالف الأمنية الشرعية، أمر ملوش مثيل، وهو أن الله أمر نبيه إبراهيم عليه السلام، وده أمر من الأوامر، مش ده أمر، مش ده تشريع، أمره أن يذبح ابنه إسماعيل، ده تشريع زي الصلاة والصيام ولكنه خاص. طب إسماعيل بالنسبة لإبراهيم عليه السلام ما هوش العيل العشرين، متجوز أربعة وعنده عشرين عيل وزهقان منهم وبناقص عيل، يقولوا له ده الواد مات في الجيش، الله يرحمه، مع عيال كتير، لا، ده هذا هو الولد الذي انتظره وألح على الله أن يرزقه إياه وتمنته أمه. وإبراهيم طلب الولد ليس من باب أن يرفع اسمه في الدنيا أو أن يمد في النسب العيلة، إنما طلبه لتمتد بولده الدعوة إلى التوحيد، فده مطلب شرعي وأمنية شرعية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أغير الناس على الدين، أو من أغير الناس على الدين، وأغير الناس خاصة على التوحيد على العقيدة، فهم؟ وسموه إمام الموحدين عليه السلام، فطمع أن يرزق بالولد لتمتد دعوة التوحيد به، مش إن اسم العيلة يتنو موجود في الدنيا، لا، تمتد به دعوة التوحيد. وبعدين رزق بالولد عن شوق وعن بعد حرمان طويل، والولد طلع من أصلح الأولاد، ولما بلغ معه السعي كتفه في كتفه وهيبدأ يعني يذوق عسيلة بنوته ويتحقق منه الأمر الذي يتمناه، قيل له اذبح، مش أنت مش سنرسل لك من يذبحه، لا، ده إيه، أنت تذبحه بيدك. طب الأمر ده يخالف إيه بقى؟ الهوى والعقل والعرف وفهم والواقع والأمنية اللي بيتمناها، الأمنية الشرعية مش هوى، إن تمتد دعوة التوحيد بإسماعيل. فيبقى أمر يعني كل العوارض تمنعه، مش الهوى بس، لو بالعقل، طب كنت رزقتني بيه ليه لما أنا أمر بذبحه، ما كنتش رزقتني بيه من الأول، عشان ما، طب ده لما انتظر تمتد التوحيد والشرك ينتشر وكذا، طب يعني عنده عدة أوارد. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، دي مش فانظر ماذا أرى، هو بالنسبة له ماذا رأى؟ أنه هيذبح. فيريد الولد ألا يموت كافرا معترضا على الأمر، إنما يريده أن يسلم به كما سلم به الأب. فانظر ماذا ترى مش معناه إيه رأيك نعمل ولا ما نعملش، إنما حتى يستحضر الولد نية يصير بها عابدا، يبقى ذبح بعبادة، مش ده أوامر ربنا، وامتثال أمره هي العبودية، حقيقة العبودية هي امتثال أمر الله، دي حقيقة العبودية، عرفوها بتعريفات كتير، ايه هي، وقعدوا يقولوا كلام كتير جدا جدا كله صح، انما حقيقتها هو امتثال امر الله، فبالتالي قال له من فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبتي افعل اللي انت شايفه. لا هنعمل ايه نصيبنا كده؟ افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. هنا بقى النظر لايه؟ مش هيدرك هو رشد الامر ده، امر ما حدش يعرف يجيب له حكمة ولا علة، مش زي الصيام والعلماء كاتبين مجلدات في حكمة الصيام، ولا الصلاة. كان مرة جالي واحدة دكتورة من جنوب إفريقيا بتعمل دراسة عن علاقة الصلاة بالطب النفسي والعلاج الطبيعي، وراحت المجلس لبحوث الأزهر، وبعدين هناك كان فيها واحد بيدرس معايا فجابها لي وجي لي بيت، وعملت دراسة وبعتت لي صورة كانت منشورة انك عاملة عن الصلاة، ازاي علاقة الصلاة بالطب النفسي والحركات بتاعت الصلاة ازاي بتعمل في العضلات والمفاصل اعتبار معين وجيوب الأنفية، وهي عملت دراسة في الموضوع ده. يعني إذا أنت لما تفكر في الصلاة هتعرف تجيب كلام، لما تفكر في الصيام هتعرف تجيب كلام، لما تفكر في ذبح إسماعيل من أبيه مش هتلاقي حاجة غير وجع، غير كده بقى خلاص. يبقى بقيت الأولى، بقيت الأولى اللي هي إيه الأولى؟ تعظيم الآمر. طب وفي حد هيعظم الآمر قدر إبراهيم عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى عليه الصلاة والسلام؟ وبالتالي وقفت بقى هنا، برزت، برزت ايه؟ تعظيم الامر، لان نوع الامر لا يمكن يفعله الا من عظم الامر تمام التعظيم، الا من عظم الامر تمام التعظيم لا يمكن. لما تعمل مقارنة بسيطة، وتعمل مقارنة بسيطة ما بين موقف جد النبي صلى الله عليه وسلم ومن موقف ابراهيم عليه السلام عشان تعرف بس تعظيم الامر، هو كان يرى ان الالهة هي الآمرة اللي هو مين؟ عبد المطلب. قالوا له طب خلاص قرب قربان، بدأ يضرب يقول لك ايه؟ هيتقتل ابنه، فقرب قربان. طب يفديه بعشرة، لغاية ما افداه بكام؟ بمئة من الإبل. طب هو في حد الأمر يطلع الأمر يقول انا عايز بدل؟ عند من لا يعظم، لأن تعظيمه للآمر تعظيم أباء تقليد، مع أنه هو كان بيراه إله، مش هو كان بيعبده عنه إله، لأنه دبح له 100 إبل. لكن شوف إبراهيم عليه السلام يأتي الأمر في أنه يذبح ابنه بإيديه، مش أنه يستهم عليه يطلع ولا ما طلعش، فهم؟ والابن ده مرغوب فيه بكل وجه، فكان ذلك دليل على تعظيم الأمر. فلما تحقق التعظيم، هو ده الابتلاء، الابتلاء انت حققت التعظيم ولا لا؟ مش الابتلاء انك دبحت والدم غرق وهدومك غرقت، لا، هو التعظيم. فالاب هو قال له هنا افعل ما تؤمر، كأنه يقول الامر معظم تعظيما لا يرد عليه امره، الامر معظم تعظيما لا يرد عليه امره، فافعل ما تؤمر. ستجدني، بالرغم ان انا مش قادر افهم الامر، مش قادر افهم، ما اعرفش ايه يعني ايه اللي وراه من دفع مفاسد وقلب مصالح، لكن انا امام تعظيم الامر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم الاثنين، اسلم، وبارك من كلمه اسلم، يبقى حصل ايه؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لم يجدوا. ده مش بس لم يجد، ده بقى يعني هم سلموا وعظموا الامر، ها، وسلموا تسليمه، وسلموا ايه؟ تسليمه. فلما سلم، ها، وتله للجبين، ها، وفديناه بايه؟ بذبح عظيم. خلاص تحقق الامر. يبقى عبد ولا ما عبد؟ عبد. امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل. مفهوم؟ افهم ده. فهذا هو مثال لذروة اليقين بالآمر الذي يترتب عليه تعظيم الأمر. ما فعله الموحدين المتسلي ذبح ابنه الوحيد، وما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مواقف أعظمها يوم الحديبية. يعني إنه هم الصحابة أبو عمر، عمر ده عمر مش عمر ده أنا، عمر ده عمر رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعد لكنت أنت يا عمر. عمر مصداع الحق رضي الله عنه، الذي قال له: لو سلك الشيطان لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غيره من قوتي في الحق. ومع ذلك يقول له: يعني لما نرضى الدنيا في ديننا؟ هو رأى من ظاهر الأمر ما لم يكن يراه النبي. إيه الفرق بين عمر والنبي في الحديبية؟ عشان تفهم بس إن اليقين مراتب مراتب، وإن إحنا تحت، عشان برضو أنت دايما تحط دماغك إن إيه، كل ما تسمع مقام عالي تقول أنا أولهم. اوعى تحط نفسك كده، كل ما تسمع مقام عالي تقول أنا رقم واحد. لكن سأل الله من فضله، سأل الله من فضله، ففضله عظيم يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أهلا لفضله. إيه الفرق بين عمر رضي الله عنه وهو يعترض على ما في الحديبية من بنود، ويرى أنها رضا بالدنيا في الدين، ودي مأسمة، الرضا بالدنيا في الدين مأسمة تصل للكفر، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ شوف الجواب، هو الجواب: إني عبد الله لن أخالف أمره، وإني لن أعصى أمره، ولن يضيعني. فمفهومة دي، إذن كان بلغ في الرضا بالآمر مبلغا أكثر من عمر. مش إن عمر متنكر للآمر، لا. ولذلك عمر رضي الله عنه قال إيه؟ قال: فلازلت أعمل أعمالا لذلك. يعني قاعد طول عمره يعمل صنائع معروف يكفر عن الذنب ده، لأنه اختلط عليه الأمر بعض الشيء. المفروض أن أمام أمر ربنا سبحانه وتعالى هو الموقف النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه يرضى بذلك فرضي بذلك. مش مفهوم الأمر، مش مفهوم، زي ذبح إبراهيم لإسماعيل عليه السلام، مش مفهوم ولا مفهوم؟ مش مفهوم. أنا بقولك الصلاة تجيب فيها كلام، الصيام هتجيب فيه كلام، البيع الشراء الربا كله بيجيب فيه كلام، والعلماء كاتبين، العلماء كاتبين، مش يعني حاجة. إنما تيجي تقول لي والله ده أنا أقدر أدبر المعاني اللي في أمر ذبح إسماعيل، لو وقفت على راسك واتزرعت زي الشجر ونبت. وبرضه لو قعدت تقول أصحيح العلماء ذكروا بعد ذلك، لما تحقق ذكر العلماء ذكروا الحديبية فوائد، وإن وراء ذلك من الحكمة ما بها بعد تحقق ما كان مخفيا وقت الحديبية. افهم، احنا بنقرأ النهاردة في الكتب الفوائد التي والحكمة في ما وقع من بنود من فقار الحديبية، لكن ده بعد ما حدث. فالعلماء قالوا سبحان الله، هو قال لهم تخلوا بيننا وبين كذا، نخلي وان هم كذا حتى يمهلوا مهد هدنة، والهدنة دي اللي حصل فيها ايه؟ ظاهرها الحديبية كان ظاهرها العذاب، انها اتفاق شديد على المسلمين، وباطنها كان فيه الرحمة، لانهم لما ظلوا 20 شهر يدعوا، اللي هي ما بين الحديبية والفتح قرابة 20 شهر، لما ظلوا يدعوا المسلمين زادوا 100 ضعف، فتحوا المكة بالعين، الكفار شافوا وقبلك قلوبهم وقعت في كعبهم، خلاص قالوا لهم خشوا. فاهم؟ فده ايه؟ يعني لما يجي واحد بقى يراجع التاريخ، هنيجي نقول عمر رضي الله عنه يقول لك يا ريت نعمل حديبية تاني، بس بعد ما عاين ما كان ايه؟ مخفيا. طب ازاي نعاين ما كان مخفيا؟ الثقة في الامر، كل ما تعلو كل ما تعلو كتب عليكم القتال وهو ده كره ايه؟ كره طبيعي، كره طبيعي. واحد يقول لك انت مطلوب منك تشوف الاتوبيس بيجري وتيجي بعكسه وتلبس فيه، فطبعا انت موافق، بس الفكره كلها ان ايه يعني، لان والتاني يقول لك ايه، بص يا سيدي الليله دي ليله الدخله وعروسه جميله وهتتجوز الليله دي، طبعا ده يبقى مزقطط واخد بالك وعامل الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والتاني عمال يروح ويجي ودماغه هتنفجر. ليه؟ لانه هي فهناك من الاوامر ما تخالف الطبع، لكن هو ايمانا هو بالتشريع ان يعمل ايه؟ راضي، مع انه تخالف الطبع. فالكراهيه الجهاد او القتال كراهيه بيسموها العلماء كراهيه ايه؟ طبعيه، وليست كراهيه شرع، يعني كراهيه شرع كفر بالاجماع بنص الايه، ذلك بانهم كرهوا ما ايه؟ ما نزل الله فاحبط اعمالهم. افهم، فلو كرهت شريعه زي ما تكره الدين كله. هذه المساله، اليقين الذي يجعل الانسان يقول لك طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه؟ طب احلها ازاي؟ انا اتجننت، انا مخي ضاع، انا والله ما انا عارف، انا اتعقدت، نفسيتي تعبانه، كل ده الفاظ لا يقولها صاحب يقين. كل انه يقول انا رجلي وجعاني ما فيهاش علاقه باليقين، انا بطني وجعاني فيش علاقه باليقين، انا عندي صداع فيش علاقه باليقين. هذا حدث، النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشه قالت ورأسها، قال بل انا ورأسها. انما كنت ان هو يحس ان المشكله دي كانه هو الرب اللي هيحلها وعجز فيها، فجاله صداع من العجز. ما انت اصلا عاجز، انت قوتك مش احنا بنقول اللهم لا حول ولا قوه الا بالله وانه لن يضيعني. يعني الكفار غالبين والاتفاقيه كلها اجحاف بالمسلمين، يعني معناها ان الدنيا مسدوده لأن دول غالبين، والاتفاقية مش مثلا بتجبرنا، لا ده حتى اللي يؤمن منهم نرجعه لهم، واللي يروح من المسلمين كافر ما يرجع لنا، ما يرجعه لا يردوه، وهذا يعني الإجحاف. لكن شوف يقول ولن، محدش قال بقى الدنيا سودة والدنيا زنقة، طب أعمل إيه؟ أسوي إيه؟ ولذلك اللي يقل يقينه تضطرب مسالكه، ومن ينعدم يقينه تخرب مسالكه. من يقل يقينه تضطرب مسالكه، لأن المسلك فرع عن التصور، فهم؟ فيبقى واحد يقول لك اعمل له عمل عشان يهتدي، اعمل له عمل عشان يحبك، يبقى لما قل اليقين، لما قل اليقين اضطربت المسالك ووقع في الباطل ظنا منه أنه يقدر على شيء. لكن لما بيكون اليقين محكم يستشعر أنه لا سلامة إلا في إرضاء من بيده الأمر، وحسن التوكل عليه والإلحاح عليه، حيث لا يقدر إلا هو، حيث لا يقدر إلا هو. وهذا في حقيقة، في الحقيقة هذه المعاني في الحقيقة الاستسلام لحكمه، استسلاما يرتقي لدرجة الإحسان، كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهو تحقيق دين الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله التي هي العروة الوثقى، كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. طلب هو يسلم وجهه لله، يبقى معناه إيه؟ أنه متيقن من شأن الله عز وجل، صح؟ أنه متيقن من شأن الله، مع قوله تعالى فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا جاءت الآيات المحكمات الدالة على اتباع شريعة الله في التحكم إليها وحدها مذيلة بوصف اليقين، وده موضوع كبير أنا أحتاج لوقفة فمش هقدر أدخل فيه دلوقتي. لماذا جاءت الآيات المتعلقة بتحكيم الشرع وعدم الخروج عليه مذيلة في غالبها بأمر اليقين أو وصف الموقنين أو الأمر باليقين؟ ليه؟ لهذا الأمر، لأنه دائما شوف النهاردة أبسط شيء الواقع في مصر إن بلغ بطائفة مشردة عقديا وممزقة إيمانيا إنها تجهر بمعاداة الشريعة. هذا نوع من الخراب لهم وفيهم، وهم يظنون أنهم على شيء. لماذا؟ لأن هذا هو عنوان الخلل في الإيمان، خاصة في اليقين. وده اللي هنعرفه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.